أراد نظرة مني لا إله إلا الله أشرقت في سناها لا إله إلا الله أشرقت في علاها لا إله إلا الله في قليب كل موهوب لا إله إلا الله في صدور الرجال إشارة تخدني لا إله إلا الله والحديب يحدو لا إله إلا الله وزمامي بيدو لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.